ما هو العلم الشرعي الواجب على المسلم؟ فرض العين، توحيد، الوضوء، الصلاة، الصوم، الحج، أحكام البيع والشراء لمن يبيع ويشتري، أحكام النكاح لمن يريد الزواج، أحكام الطلاق لمن أراد أن يطلق. فإذا الأشياء هذه لا بد منها، يتعلمها لكي يعمل، لأنه لا بد أن يعمل مثلا بالطهارة بالصلاة، فلا بد يتعلم أحكام الصلاة.